بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: غض بصرك عن كل ما يصرفك عن ربك، فكل ما يصرفك عن ربك شؤم. هذه الحكمة من الأمور المتفق عليها عقلا وشرعا، وكل الحكماء نصوا عليها، وقبل ذلك نصت عليها النصوص المقدسة، كما قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال عن المؤمنات: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، لأهمية الأمر. كان يمكن أن يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فيشمل المؤمنات أيضا، لكنه طلب أو أمر المؤمنات أيضا بأن يفعلن ذلك، وأخبر أن ذلك أزكى لهم، أي أطهر لهم، أي أطهر لقلوبهم وأريح أكثر إراحة لهم، ليس فقط في الدنيا، ليس فقط في الآخرة، بل حتى في الدنيا، ليس فقط لمصالحهم الدنيوية، بل لمصالحهم الأخروية أيضا. ذلك أن البصر هو السهم الذي يسدده إبليس لقلب الإنسان ليرديه قتيلا. يكون الإنسان طبيعيا في راحة، طمأنينة، سرور، يعيش حياة ملؤها الراحة، لكنه عندما يطلق بصره في أي صورة من الصور قد يقع صريع تلك الصورة، يتعذب، يتألم، يعيش حياة النكد. شخص يكون مثلا بيته بسيطا ولكنه في ذهنه أو في نفسه جميل جدا، يعجبه، يرتاح فيه، يتصور أنه غني وثري، لكنه بمجرد أن يدخل قصرا من القصور ويرى الزراب المبثوثة ويرى الألوان التي تطفح أو تملأ ذلك القصر يصبح بيته كوخا حقيرا يتألم له. ولذلك النظرة، تلك النظرة حولت حياته جميعا، حولت حياته، يعني حولت طمأنينته. قلنا هذا ليس فقط متعلقا بالآخرة، بل حتى في حياته الدنيا. وطبعا الصورة بمفهومها الواسع، لا نقصد الصورة هنا ما اصطلح عليه عن النساء أو الرجال وغيرها، يعني النساء لا ينظرن الرجال والرجال لا ينظرن النساء، وإنما المراد بها النظرة، كل نظرة تجعل صاحبها بعيدا عن ربه، كل نظرة بتلك الصورة هي سهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. ليست سهما فقط، يعني كان يمكن للسهم أن يجرح، ولكن الجرح يعني لو أزيل السم قد يعود يشفى، ولكن سهم مسموم أي قد يقتل صاحبه. ولذلك بين يعني الجزاء من يحصن نفسه من هذا السهم، من جزاء من يقاوم ذلك السهم، من يقاوم الوساوس الشيطانية التي تدعوه إلى النظر. فقال: من تركها من مخافتي، يعني في الحديث القدسي الله تعالى يقول: من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. يعني الشخص الذي يترك كل نظرة تؤذي قلبه، تبعده عن دينه، تبعده عن ربه، في الحقيقة هذا لا يكتسب مناعة فقط من تلك السهام المسمومة، وإنما يضاف إليه بفضل الله تعالى حلاوة وأنسا وطمأنينة وراحة يجدها في قلبه، كما ذكرنا ذلك المثال. الشخص الذي يكون في بيته هادئا مطمئنا مستقرا، لكنه يبدو له، يعني كما يزعم، كما يرى البعض، يكون شخص هادئا ثم يبدو له أن يذهب في سياحة ليرى أحياء أخرى ومدن أخرى وقصورا أخرى، فيعود يعني وقد استبدأ، وقد تحولت الدنيا في عينه تحولا تاما، يصبح تلك القرية أو ذلك الحي أو ذلك المسكن كأنها قبور وليست مساكن. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: انظروا يعني إلى من هو دونكم، ولا تنظروا يعني في أمور الدنيا، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم. تلك النظرة تؤدي إلى هذا الأمر، كذلك النظر إلى النساء بتلك الرغبة. نفرق بين النظرة العادية التي ليس فيها، يعني نظرة كإنسان. هناك من ينظر إلى المرأة كإنسان، هذا لا حرج فيه، وهذا لم يحرمه الشرع، ولكن النظرة الأخرى، النظرة التي تجعل صاحبها عالقا، فهذه النظرة محرمة. لولا أن مثلا قيس وغيره من الشعراء يعني أمسكوا تلك النظرة أو حدوا منها لما وقعوا في ذلك في الجنون أو في الأشياء التي وقعت له. ولذلك كانت تلك النظرة هي السهام التي قتلته، كما قال الشاعر: وأنا الذي اجتلب المنية طرفه، فمن المطالب والقاتل القاتل. قال أنا الذي، يعني هذا الموت الذي ترونه علي، هذه الحالة الكئيبة التي تروني عليها، هذا الجنون الذي تروني عليه، الحقيقة ليس من طرف خارجي، إنما هو مني أنا الذي اجتلب، أنا الذي اكتسبت المنية. بماذا؟ بطرفي. أنا الذي اجتلب المنية طرفه، فمن المطالب؟ كيف أطالب غيري؟ كيف أطالبهم بديتي؟ والقتيل القاتل، القاتل هو الذي قتل. بأبيات المعروفة: كل الحوادث، وطبعا عامة، يعني أنا كما ذكرت ليس المراد بها كل الحوادث، كل مشاكل مبداها من النظر. ومعظم النار من مستصغر الشرر، يعني الحوادث كثيرة، ولكن من المتحكم فيها؟ من سببها؟ مبداها من النظر. أحيانا حتى الغيبة، شخص مثلا أو نميمة عفوا أو أي شيء، لمز العيب إلى آخره، يكون الشخص بطريقة عادية فيمر شخص فيبدأ في الحديث عنه، فيكون ذلك النظر سبب ذلك الأشياء. في الصلاة يكون الشخص خاشعا فيلتفت للزخارف الموجودة على السجادة مثلا فينصرف، أو في المسجد فينصرف ذهنه. ولذلك العلماء والحكماء نصحوا من هذا حاله، من ينصرف عن الصلاة ويوسوس له في الصلاة بحيث ينصرف عنها، إما أن يصلي في بيت مظلم أو يغمض عينيه، لأن ذلك تلك النظرة سوف تؤدي، سوف يبقى محتارا في الألوان وفي غيرها، ثم ينتقل من الألوان إلى شيء آخر، وهكذا يجد نفسه قد خرج من الصلاة ولم يستفيد منها شيئا. لهذا قال: كل الحوادث، يعني كل الإشكالات الموجودة مبداها من النظر. يعني النظر هذا له دور في البصيرة، الإنسان له بصر وله بصيرة. البصيرة قد تكون مطمئنة هادئة مستقرة، فتأتي الصورة فتحولها وتغيرها، وخاصة إذا كانت هذه الصور محرمة، فهذه الصور تنسخ في سجل البصيرة، ثم تبقى في الخيال، ثم تبقى بعد ذلك لها تأثيرها على صاحبها. المدمنون على الصور المنحرفة وغيرها، هؤلاء يعني تتحول طباعهم، تتحول نفسهم، لا يبقى له عقل يفكر به، لا تبقى له روح يسمو بها للمعالم، لا يبقى له قلب يجد فيه الحقائق ويتذوقها، لأن قلبه صار محلا لتلك المستنقعات الأسنة، ولذلك يحتاج إلى تطهير قلبه منها. مثل ما يكون مثلا جهاز كمبيوتر مملوء بالملفات والفيروسات وغيرها، فلا يمكن أن يتحرر عن هذا الجهاز أن يعيش أو يمكن أن يؤدي وظائفه. فكذلك الإنسان إذا ملأ قلبه بالصور وملأ عقله بالصور، كيف يستطيع أن يعيش عالم التجرد؟ كيف يعيش أن يعيش عالم التنزيه؟ ولهذا الذين وقعوا في التجسيم نتيجة مغالاتهم في الأجسام، في عالم الأجسام. ولهذا عادة الباحثون الذين يذكرون الله تعالى يذهبون إلى خلوة أو مكان، ثم يحاولون تطهير أنفسهم من آثار ذلك تلك النظرات. كل الحوادث مبداها من النظر. ومعظم النار من مستصغر الشرر، يعني لا نحتقر، يعني كما أن اللسان كما ورد في الحديث: وهل يكب الناس على في النار إلا حصائد ألسنتهم. فكذلك العين، العين أيضا لها دور. القلب كما قلنا كله كأنه خيمة تسدد لها السهام من كل جهة، فالبصر، السمع، لسان، أي شيء يمكنه، حتى الخواطر التي تخطر على الإنسان. فإذا نحتاج حتى يتحقق التهذيب وحتى تتحقق التزكية، نحتاج إلى مراعاة كل هذه المنافذ. مثل مثلا وباء، مثلا فيروس وغيره، الشخص الذي يعني العاقل هو الذي يبحث ما هي المنافذ التي يمكن أن يدخل من خلالها الفيروس، إن كان يدخل من منفذ الأنف إذن يضع كمامة في أنفه مثلا وفمه. إن كان يمكن أن يدخل من عالم من اللمس أو من الحس فهنا يمكن يضع قفازات أو يغسل يديه أو إلى آخره وهكذا. إن كان في بيئة معينة، إن كان هذا الفيروس يوجد مثلا في بيئة حارة لا يذهب إليها، إن كان يوجد في بيئة باردة لا يمكن لا يذهب إليها. حتى علمت أن أمريكا الأموال التي تأتيها الآن هذه الأيام من الصين خشية أن يكون فيها فيروس أقاموا الحجر، حجر على الأموال حتى تطهر تلك الأموال أولا، دولارات وغيرها حتى تطهر. فكذلك يعني العاقل كما أنه يحمي جسده من آثار هذه الفيروسات والتي مهما فعلت فهي فقط تصيبه بالموت الذي لا بد منه، فكيف بالأشياء التي يمكن أن تصيب قلبه وعقله وروحه ونفسه وربما أسرته وربما أشياء أخرى كثيرة. فلذلك العاقل هو الذي يبحث عن هذه المنافذ، وأخطرها كما ذكرنا البصر. فمعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتفتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. وهنا يقول الشاعر: يسر مقلته ما ضر مهجته. هو يسر مقلته في الظاهر، يعني عينه تشعر بلذة لأنها رأت شيئا جميلا، لكن ذلك تلك اللذة تضر مهجته، تضر قلبه، تضر حقيقته. مثلما الطعام يضر، ربما يتذوقه اللسان ويتلذذ بمذاقه لكن يتضرر به الجهاز الهضمي، يتضرر به المعدة، يتضرر به الأمعاء، يتضرر به الجسم جميعا. فاللذة يعني المحصورة المحدودة في العين أو في اللسان لكنها أعثارها عواقبها وخيمة جدا. ولهذا قال الشاعر في آخر هذه الأبيات: لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. يعني هذا السرور الذي أسعد به لحظة واحدة ولكن يعود بالضرر، ما الفائدة منه؟ كذلك شخص قد تكون له زوجة بالنسبة له أجمل الجميلات، لكنه عندما يطلق بصره فتتحول بصورة أخرى فيتعذب بذلك، ثم لا يستفيد شيئا، فقط العذاب وهكذا. وطبعا هذا في كل شيء، حتى بعض الناس الذين أدمنوا على هذه الأمور مهما كانت زوجته من الحسن، مهما كانت من الجمال، يعني بعد ذلك تحولوا يعني نتيجة إطلاق بصره يتعذب، يتعذب عذابا شديدا ويتألم ألما شديدا، وتصور أنه بغوبنا، يتصور أنه ليس أن غيره أفضل منه. وبالتالي مثل ما يحصل عندما نسمع أخبار الكثيرين من الأغنياء والأثرياء إلى آخره، يعني كيف يتنافسون ويبذلون أموالا كثيرة لأجل امرأة، ثم بمجرد أن يحصل الزواج ربما يحصل بعده الطلاق بسرعة إلى آخره، بخلاف إنسان طبيعي عادي تجده فرح، لأنه هذه الدنيا، الدنيا محدودة فيعيش فيها الإنسان بقدر ما أتاه الله تعالى من نعم، فرحا بها مطمئنا لها. ولذلك عندما ذكرنا في الحكمة أن النظر شؤم، لا نقصد به الشؤم المرتبط بالآخرة فقط، فكل ما يصرفك عن ربك شؤم، شؤم في الدنيا، شؤم في الحياة، في كل جوانب الدنيا، وكذلك شؤم في الآخرة. لأن يصرف الإنسان عن ربه أغلى شيء وأكمل شيء وأجمل شيء، من يرتبط به مصيره الأبدي. الشخص الذي يعيش في الدنيا كلها يعبد صنما، صنما لامرأة أو صنما لقصر أو صنما لشيء، وشخص آخر يعبد ربه، يتعرف على ربه، فكل شيء أمامه لا يساوي شيء أمام ربه. الفرق بينهما، ذلك عندما يموت يرى ذلك الذي عبد نفسه أو جعل نفسه كلها يعني لأجله يجده لا شيء، قد يكون ذلك في النار، قد يكون بعدها يتحول يعني ذلك الذي أحبه لجماله أو تتحول إلى عجوز كبيرة طاعنة في السن. لا، هل كل حياتك يعني هل خلقك الله تعالى في هذه الدنيا لأجل أن تقضي حياتك كلها من أجل تلك الصورة؟ ولذلك المؤمن يتنزه، المؤمن مقدس لأنه قدس روحه، قدس بصره، قدس بصيرته، فلذلك صار محلا لهذه المقدسات، فصار محلا لتنزل روح القدس، صار محلا لنزول الفردوس الأعلى في الدنيا والآخرة. إذن كل ما يصرف عن الله المؤمن يبتعد عنه، ابتداء من بصره، سمعه، حتى السمع كذلك. إذا كان هناك غناء، إذا كانت هناك كلمات تصرفه عن ربه، تشغله عن ربه، فكلها شؤم. كل شيء يصرف عن الله تعالى شؤم، والحمد لله رب العالمين.